او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم او عجبتم كم من الممكن يقول اعجبتم انما ساعة ما اقول امجد استفهام ويجيب حرف عطف يبقى اعرف ان في عطف على جملة اتجذبتم بي وعجبتم من ان الله ارسل على رسانه يبقى ايه اكذبتم ايه وعجبتم يبقى الواو للعطف والحمد لله ايه الاستفهام او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم ذكر من ربكم ايه ذكر احنا نعرف ان الذكر ده ضد النسيان كده وان الشيء يكون على البال ومره يتجاوز البال ويبقى على الايه على اللسان ومره يتجاوز بالي ولساني يبقى عندي بال كل وانسنسكم الذكر ده له معاني قال لك لا ده وارد له معاني في القران معاني ايه معاني كثيره قوي اول المعاني دي وقيمتها ان الذكر حين يطلق يراد به الايه يراد به القران وكذلك نقل عليك من الايات والذكر يبقى المراد به ايه القران انا نحن نزلنا الذكر وانا له لايه وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر يبقى كلها ايه يبقى الذكر يطلق والمراد به ايه القران ومره يطلق الذكر والمراد به الصيت الصيت اللي هي الشهره اللي هي الشرف هي الإعلامية الواسعة إيه يعني ما قالش في القرآن لرسول الله وإنه أي القرآن لذكر لك ولقومك القرآن ده شرف كبير ليك وهيعمل لكم صدق لحد يوم القيامة ليه لأن كل ما الناس تشوف فيه إيه عجيبة من العجائب وبعد ذلك الكل يصدق القرآن يبقى يفضل القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن العربي يبقى اسم العرب هيفضل ملزوق في مين فكل شرف للقرآن واخده مين وإنه لذكر لك ولإيه ولقومك شرف لكم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم فيه شرفكم فيه صيتكم فيه تاريخكم وحيجي الاسلام اللي بينسخ القوميات والاجناس ويخلي الناس كلهم سواسيه كاسنان المصر ومن خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل نتعارف لا فضل لعربي على اعجمي انما هيفضل القران عربي ونقول ده جه معجزه بالعربي كلمه العرب هتفضل في ايه موجوده معجوده يبقى ذكر ولا لا ثم ينقل الشرف من القوم الى ان الشرف الذي للقوم جاي من شرف القران ومن صيت القران شوف القران بقى صاد والقران بالذكر ما تقولش القران ذي القران لا القران ذي الايه ذي الذكر يعني الايه مذكور كده وشرف وتملي له القران كل ما فيه يعني يسال من القران سبق اليه يسال القران الذي الحكم ايه القران القران القران الله ولذلك تجد العجب في مسألة القرآن لأن الله هو الذي تولى حفظه إن غير المسلمين اللي بيعتنوا بالقرآن ويطبعوا في صفحة واحدة ويطبعوا على ورق مش عارف ايه ويعملوا له مكاتب خاصة ده غير مسلمين ده معهم على لم يصنعوها في كتبهم يبقى القرآن دي الذكر ولا لا دي الصيت وفي رغم إن الناس بيتفصوا شوية عن المنهج يعني يصفوا عن المنهج انما حكايه القران لا زي ما قلنا الواحده من دول تبقى مبينه صدرها والخوف قالوا حاطه مصحف ايه ايش العجائب دي ويبقى ما كنا بيصليش وراكب عربيه حاطط الايه حاطط المصحف ذكر الله اولا يقرا مرتلا ويقرا مجودا ومجودا بالعشره مش كده وبعدين يسجل لمسجلات يعملها لنا الكفر مش كده ولا لا وبعدين يجي القارئ تيجي الصوره ايه دي الحكايه دي يكتبوا بكل الخطوط خلاص وعلى اجمل الاوراق ومن كل الشعوب يبقى ده ذكر ولا مش ذكر يبقى صوت كبير قوي يبقى عرفنا ان الذكر ورد اولا بمعنى ايه بمعنى القران

يقول له دي تنقض المسألة، لأن معنى فضلهم الأتباع موافقين بكم على الباطل، فمخافة أن يقال أن كل تشريع من الله آزره المبطلون بأتباعهم، لا، يجيب الدعوة على أيدي الإيه؟ الغلابة اللي ما هماش أتباع لا العظماء ولا هم عظماء. ولذلك قلت وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فمنوهم ان القرآن ينزل على يوم الايه، يبقى اذن شهادة منهم بان القرآن في ذاته حاجة ايه، حاجة كويسة او بس لو كان نزل على، يبقى الكلام في مين بقى اللي جاي بالقرآن، وهو القرآن يشوف بمحمد ام محمد يشوف بالقرآن؟ بقى كده الكلام والحق سبحانه وتعالى. من ذلك ايه، شوف كلامه، ما نراك اتبعك الا الذين هم اراجلنا بادي الرأي. يقول له هي العظمة دي انهم مش من ايه، يقول لك يحافظوا على جهتهم ويعملوا بسلطانهم ويعملوا قوتهم، لا لا لا، ابدا، الذي يمر عليهم فترة وهم دعاء ومضطهدين ويؤذب ويهاجروا ويؤذب حتى لازم كده يكون. وقلنا ان المهمة بقى في البلاغ عن الله إيه؟ لينذر إيه؟ لنتقي، ونتقي للايه، لنرى. يبقى ثلاث ايه، ثلاث مراحل. اذا فلو قال في ايات اخرى لعلكم ترحمون، يعني ترحمون نتيجة التقوى، والتقوى نتيجة الانذار. طب اسم تتقون، ما هو نتقي نتيجة الانذار، وفي انتظار مين؟ في انتظار الرحمة. فكذبوه فانجيناه والذين معه. هنا ما تسلمش على حكاية الانجاز والمقدمة الطويلة اللي خلاه يتعلم النجارة ويصنع السفينة، وكلما مر عليه ملأ من قومه يسخروا منه، قالوا انت تسخر منا فإنا نسخر، ولا جبت سلطة طوفان ففتحنا ابواب السماء بماء ايه وتجر، لان دي جاية السورة ايه ثانية، لقطة ثانية. هو المهم هنا ايه، النتيجة انه يتجمون، نجيناه ايه وعملنا ايه والذين معه في الفلك، واغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، واغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. ودي اول حدث في تاريخ الديانات، لان نوح اول رسالة تعرضت الى مثل هذا التكذيب ومثل هذا العناد. والحق سبحانه وتعالى في الرسل السابقين كان هو الرسل عليهم البلاغ، ولكن ليس عليهم ان يدخلوا في حرب ولا في اي حاجة، والسماء هي التي تؤذن. ولكن لما علم الحق سبحانه وتعالى انه بارسال رسوله صلى الله عليه وسلم ستبلغ الانسانية رشدها، ويبقى اتباع محمد ده هم مأمونون على ان يؤدبوا الكافرين، خلاص انتهت المسألة. فانجيناه، ولا جاب الاجمال بس، انجيناه من ايه وبايه؟ ما قالش. انجيناه من مين؟ من جفاف. بايه؟ ما قالش. واغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. لما دام تشوف كبسلة الفلك والاغراق، يبقى هيجي ايه العذاب من جنس ايه؟ الطوفان. انهم كانوا قوما عميين. ايه عميين يعني؟ قال لك فيه اعمى وفيه عمي. اعمى ده للبصر، عمي للبصير. ولما تقول عام وعمل، عام دي يبقى ملازمة له، انما عام يمكن يجيله حاجة ويفكر. كانوا قوما ايه؟ عمين. والى عاد اخاهم هودا، والى ثمود اخاهم صالحا، والى شعيب. هيجيب شوية رسل عشان يديه فيهم الايه؟ بس جايبها بطريقة الايه؟ الايجاز كلها. بعدين هيبقى التفصيل في ايه؟ في صور تانية. ساعة ما تسمع كده وإلى عاد أخاهم هودا، طب هو قال لك قد أرسلنا إيه نوح إلى قومه، يبقى ما دام رسول يبقى هيروح إلى قومه. طب إلى إيه أخاهم هودا؟ أي وأرسلنا إيه عاد أخاهم إيه، يبقى أخاهم دي مفعول ولا لا؟ إيه اللي يدلنا عليه؟ أرسلنا. يبقى ارسلنا نوح لدول، وارسلنا مين؟ هود لاخاهم. كلمة اخاهم دي بتشعر باشياء كثيرة قوي، انه ايه؟ من جنسه، لغة لغته، انسهم بيه، يعرفون كل ايه؟

افلا ايه افلا تتقون. ذكر قال ايه اني اخاف عليكم عذاب يوم ايه العذاب يوم العظيم. طيب احنا السبقة التي حدثت لنوح كانت اولية بالنسبة له فالله اعلمه بها. بقى لما يجي يهود يروح لعاد وفيه سبقة قدامه ان ربنا اخذ المكذبين لنوح بالعذاب ما يفوتش من دي برضه اخذها لم قال افلا تتكون اي العذاب اللي يمكن ينتظركم زي مين زي قوم. قال الملأ الذين كفروا من قومه. الله هنا قال من قومه. قال الملأ من قومه في قصة نوح قال ايه قال الملأ من قومه. هنا قال ايه قال الملأ الذين كفروا من قومه. أم قال لك لأن نوح ما كانش دي حد مؤمن به ويكاتب إيمانه إنما ده كان في واحد اسمه نوح يرشد ويساعد يؤمن بيهم فيبقى اللي قال الكلام ده مين؟ الذين كفروا أبي خلافة دقة. طيب يا سيدي قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة. دك قالوا إنا لنراك في إيه؟ في ضلالة. قال يا قوم ليس بي إيه؟ ضلالة إنما دي قالوا إيه؟ السفاهة. قال أنا ما عنديش سفاهة. طب ايه الفرق بين الضلال والايه والسفاهة؟ قال لك الضلال مبند حق انما السفاهة صيف وخفة ده المناسب لمين. يا سلام. وانا لنظنك من الكاذبين. نظنك من الكاذبين ايه الظن؟ احنا قلنا الظن رجحان الامر بس مش على يقين يبقى فيه راجح وايه ومضبوط. او الظن هنا التيقن على حد قولها الذي يظنون انهم ايه ملاقوا ربهم ما دام راجح يعني. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. دك قال ايه ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. واحدة ولا مش واحدة؟ طيب أبلغكم رسالات ربي. برضو لك قال ايه أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم إنما ايه وأنا لكم ناصح أمين. الله أبلغكم رسالات ربي متفقة وأنصح لكم هناك وهنا إني لكم ناصح ايه وأنا لكم ناصح أمين. ايه الفرق يا صالح؟ قال لك ايه لأن انت تعرف أن الفعل دائما يدل على التجدد انما الاسم يدل على الثبوت. فنظرا لان نوع عمال يلح على قومه ليلا ونهارا واعلانا وسرا ومش عارف ايه يبقى يفيد التجدد ولا لا ولكن دي يفيد الايه الثبوت. الله ابلغكم رسالات ربي وانا لكم ايه ناصح امين بك ايه وانصح ايه لكم انما لكم موجودة هنا ولكم هنا. برضو او عجبتم ان جاء او زي او عجبتم ذكر او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. بس ما قالش عشان تتقوا وترحموا. ام قال ما هي الحبل عرفناه الحلقات هناك عرفناه. ايه الحلقات؟ انذار مش لمجرد الانذار بل ايه لنرتدع ونتقي. نتقي عشان ايه؟ نبقى نرحم. يبقى لما يجيب اول الحلقة الاول الخياطة كلام معروف لينذركم. واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. الكلام جديد لان نوح ما كانش خليفة لمن عذب قومه ده هو الاول انما هو جه الثاني. طب يقول لهم ايه يبقى دي زايدة ولا مش زايدة؟ دي كما لهاش موضع عند سيدنا نوح انما لها موضع عند مين؟ بيقول لهم خذوا لكم العبره من مين؟ من وقول او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطه. ادالكم اجسام فارهه. طب بيقول لك الطويل منهم 100 ذراع والقصير منهم 60 ذراع. ايه حكايه دي؟ نعم.

بين وسيلة النجاة في سيدنا مين؟ في سيدنا نوح، فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا مين؟ الذين كذبوا بآية العين، فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. نجيناه يدل على أن عذاب العام وقع، إلا أن ربنا إيه خلاه يطلع يروح قبله. وفعلا كان العرب قديما إذا حزبه الأمر أو دعته ضرورة إلى شيء خرج عن أسبابهم يذهبون إلى بيت الله ليدرعوا إلى الله إن هو يخلصهم من حتى الكفرة. فأصاب قوم عاد جد، وظل الجد 3 سنين، فما كان منهم إلا أن يدفعوا إلى إيه؟ إلى الكعبة عشان يدعوا ربنا عز وجل. فذهب واحد اسمه قيل وواحد اسمه مرتد ابن سعد على رأس جماعة إلى الإيه؟ إلى مكة. كان لهم أخوال في مكة من العماليق، من أولاد العماليق ابن لوز ابن ثاب، هم اللي بيحكموا مكة في هذا الأسلام، وعلى رأسهم واحد اسمه معاوية بن مكة. فنزلوا عنده، لما نزلوا عنده أكرم وفادتهم على طريقة الإيه العرب، وجايين بعد جد 3 سنين جايين إيه هه. وبعدين الراجل بده يكرم ضيافتهم بقى، وضيافة ملوك وامراء ومش عارف ايه، وقعد بقى جاب لهم والصيام يغنوا والاكل والشرب وايه. فاستمرأوا الامر وظلوا شهرا. فمعاوية بن بكر قال لهم الجماعة دول عشان ينقذوا قومهم من الجد، ولا فكروا انهم يروحوا للكعبة، ولا فكروا انهم يدعوا ربنا، وانا اخاف ان اقول لهم يقولوا ضاق بنا، ولما يقولوا ضاق بنا تبقى سب فيه يعني. قعد يفكر في الامر، فكان عنده مغنيتين اسمهم الجرادكان، فقالوا له قل في ذلك شعرا ونحن نغنيه لهم. فقال الشاعر واحد اسمه قيس، الا يا قيل ويحك قم فهين لعل الله ينصرنا ايه غماما. فيسقي قوم عاد، ان عادا البيت ايه مش فاكره، يعني ان عاد ما غدوش حتى يقدروا يتكلموا، لم يبينوا كلامه. فلما غنى المناوي، وانت عارف الغناء فيه ترديد، وخصوصا اذا كان غناء موجه، فجئت بقى اتكررت الايه الا يا خيل اللي اسم الرابع، والحكى كن فايه فهين، خيل يعني ادعي ربنا بقى، انت مش جاي عشان تدعي، لعل الله ايه يمطرنا ايه غما. ويمكن القوم بتوع عاد الجد ده يروح لاجل يتبلغ منهم الايه الجاء في انهم لا يبينون الكلام، ده كلام مش قادرين يتكلموا حتى. فتنبه القلب وتنبه مرسد بن سعد. القي كان قد نمي إليها أن مرسد بن سعد ده مؤمن بمين؟ مؤمن بهود. فقال لا ده ما يجيش ويانا، أنا هروح استنفر إيه دولة. فراح استنفر ربنا وقعد إيه يدعي. فسمع هاتفا يقول له اختر لقومك في سحابة سوداء وسحابة حمراء وسحابة بيضاء، فاختر اي السحابات تروح لايه. فاختار السحابة السوداء، لان السحابة السوداء كانت معناها زي ما تقول غيم داكن، ومدام غيم داكن يبقى فيه ايه ما يفسد. فهو على اجتهاده اختار السحابة الايه السوداء. فتنت السحابة السوداء على مراح، والله التفت ولقى سحابة ايه سوداء. ساعة السحابة قال لهم بقى اخترت السحابة ايه، اخترت السوداء علشان يبقى فيها ماء غزير ويتفيله ويعمل ليه ولا اخر. القصة اللي ربنا قال فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. يعني السحابة اللي قال عليها الايه القلوة حتيجة تمطرنا، يرد عليهم ويقول لهم بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب ايه تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. إذن فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال لهم إيه قد وقع عليكم من ربكم، يعني حنجيبكم. وفعلا إيه أجابهم فأنجيناه والذين معه برحمة منا، لأنه يسر لهم ساعة هو ما شاف العارض كده سمع هاتفا يقول لا ده مين اللي فيه العذاب. فسيدنا ايه هود خد الجماعه اللي مؤمنين وياه وتم هارب الى مين؟ الى مكه، وعاش هناك الى ان قضى ايه عليه. والى ثمود اخاهم صالحا، زي ما قال والى عاد اخاهم، يعني وارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا قال ايه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. هي اللي اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، بقى مره في ذكر قال اعبدوا الله ما لكم من غيره، وبعدين قال انا جاي لزيركم عشان تتقوا عشان ترحمهم. الثاني بقى لما اتهمت قال لعلكم ايه ترحمون، يعني ان الايه قال اعبدوا الله ما لكم من اله غيره علشان ايه برضو عشان تنظروا وتتقوا لعلكم ايه عشان تعرف ان القران لما يدي حاجه تقدر تاخدها انت من السياق ما يقعدش في ايه يكرر علشان يرد فينا ملكك باستيقاظ الى استقبال المعاني. يعني مثلا يجي مثلا في قصه الهدهد قال ايه تفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد، مش كده؟ وبعدين قال لاعذبنه عذابا شديدا او لا، وبعدين الهدهد قال له ايه اتك من سبع بنبأ الايه يقين، وبعدين حصل الايه قال له لا اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. أمروا أنه يعمل العملية دي. القرآن قال إيه بعدها بعد الآية دي على طول اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت هي طب لسه بيأمره كأنه ألف ذهب بالكتاب فراح ولا ما هو ذا وما يقعدش بقى يكرر الحكاية دي حاجات بقى يعني حاجات تتفهم كده من الايه طيب. وإلى ثمود أخاهم صالحا، برضو كلمة أخاهم أي مأنوسا به معروف التاريخ عندهم والسوابق بتاعته في القيم ايه معروفة. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كده قد جاءتكم بينة من ربكم. وجاءتكم بينة من ربكم، ما هي البينة؟ يعني ايه الدليل على الصدق والبينة على ان صادق في البلاغة عن الله، ايه هي اللي هي الناقة اللي حيقول عليها دي. قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية. على طول كده ايه قصة الناقة؟ طلعت الناقة كده وقال لهم ايه هذه البينة وهذه ناقة الله لكم ايه. طب هو الذي يعرف انها ناقة الله ازاي؟ ما يمكن انت جايب ناقة كده وجايب ناقة، فلازم تكون لها قصة بحيث يعلمون ان الناقة دي مش بتاعة حد. ايوه لما هو قام بدعوته الرؤوس والسادة والملأ زي ما بيقولوا قالوا له احنا وانت نعم نستنجد بآلهتنا وانت تستنجد بإلهك، واللي يحصل ان غلبت الهتنا تتبعنا وان غلب فهم قعدوا يقولوا يا الهة ما حصلش حاجة. قالوا له بقى ان كنت صادق في الكلام ده في صخرة هنا موجودة من صخرة ايه منفردة كده في الجبل اسمها الكائبة، قالوا ربنا يخرج لنا ناقة من هذه الصخرة، وناقة لازم يكون فيها مواصفات عشرات كالبخت. البخت دي احسن انواع الايه الابل. فدعا الله سبحانه وتعالى وبعد ذلك انشقت الصخرة عن الناقة. كونها تنشق عن الناقة تدع مجالا لاحد يبقى مش بتاعة حد بقى ده قدامه بقى. شوف البينة واضحة